إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن الطاعون فقالت أي رسول الله فما شأن الطاعون؟ وكلمة الطاعون أو كلمة وباء هو التعريف العصري الذي يسمى بالفيروس، فهذا كانت التسمية عند العرب أو التسمية الشرعية. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الطاعون كان يبعثه الله على من يشاء عذابا للكافرين ويبعثه رحمة للمؤمنين، فأيما عبد أصيب بالطاعون في أرض فمكث في أرضه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فمات على ذلك إلا وكان له مثل أجر الشهيد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا يؤصل التأصيل الشرعي من الذي لا ينطق عن الهوى بما يسمى بالفيروسات عموما كفيروس كورونا مثلا أو غيرها، نسأل الله أن يعافي المسلمين. فنريد أن نؤصل تأصيلا لمثل هذه المسألة ولكن تأصيلا شرعيا، والتأصيل الشرعي إنما يؤخذ من الخالق مالك الملك ومن الذي هو مبعوث رحمة للعالمين. فأول شيء ينبغي أن يفهم أن مثل هذه الفيروسات إنما هي إرسال من الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاء رجل أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، وسنفهم بعد ذلك ما معنى لا عدوى. فقال يا رسول الله إن الجمل الأجرب، يعني أصابه فيروس جرب، يكون بين الجمال فيعديهم، أي يصير مثله في الجرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ الكلمة وركز في الكلمة، قال فمن أعدى الأول، قال فمن أعدى الأول، أول واحد من الذي أعداه؟ إذن هذه دلالة أن هذا له أولية، فأيما فيروس له أولية، فمن أعدى الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين له أن هذا من الله خلقا وتقديرا، وإلا فمن الذي أعدى أول واحد؟ فهذا تأصيل من النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا الشيء إنما يكون من مالك الملك. التأصيل الثاني أن تعلم بأن الله عز وجل لا يخلق شيئا شرا محضا. ركز معايا في آية وحديث. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال بعدها بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لاحظ معايا، إتيان الملك ونزع الملك، وسمى عند أخذ الملك من أحد سماه نزع، ما قال تؤتي الملك وتأخذ الملك، وإنما قال وتنزع الملك. كأن الملك إذا دخل في قلب إنسان لا يخرج منه إلا كنزع الروح من البدن، لا يدع. لكن السؤال هنا، نزع الملك من شخص ما شر لي؟ هو يظن أنه شر إذا أزيل ملك ما من أيما ملك، من أيما رئيس، من أيما وزير، من أيما أحد أعطى ملكا ما، حينما يزال عنه مثل هذا الملك ممكن يموت فيها لأن اسمه نزع. لكن هو يظن أن نزع الملك منه شر، ولكن الله قال بعدها بيدك الخير. فقد تظن حينما يؤخذ منك شيئا ما أو تبتلى بشيء ما أنه لك شر، وهو من الله الخير المحض لك، ولكن لا تدري. من هنا تفهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومن هنا تفهم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الملك قد يدخلك جهنم، الله رحمك وأبعدك عنه، هذا الشيء قد يعذب العبد به، رحمك الله وأبعدك عنه. فقد يظن العبد حينما يبتلى بشيء أو ينزع منه شيء أن هذا شر له، ولكن أنت لا تدري بأن فعل الله فيك الخير المحض. أي إنسان ممكن رجله تتكسر، ممكن يبتلى بأي ما مرض، لا شك إن المرض الذي سيستقبله العبد يقول بأنه شر لي، ولكن عباد الله يعلمون أن هذا المرض به الخير المحض، فإن الله يكفر به سيئاته ويرفع به درجاته ويزيد له في حسناته، حينما تلقى ربك يوم القيامة كما جاء في الآثار ود المريض أن لو أمرضه الله حياته كلها، لما رأى من الأجر عند الله. ولكنك لا تدري، ممكن إنسان يفتقر بمال ويصير فقير، هو لا يحب ذلك، ولكن لا تدري أن فعل الله فيك خير. كم من أناس معهم ملايين وينفقونها في مخالفة رب العالمين، أنت لا تدري، لعلك تعطى المال وتدخل به جهنم في الآخرة. يبقى أنت كده، قوله تعالى بيدك الخير، أن فعل الله فيك هو الخير المحض، ولكن العبد فهمه قاصر، ما بيبصش إلا تحت رجلي. الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فليس في أفعال الله شرا محضا، وإنما فعل الله كله في العبد خير، ولكن العبد ينظر النظرة الثانية، بدل منظر للمرض أنظر النظرة الثانية، بما يعطى لي من أجر أمام هذا المرض. إذا افتقر وابتلي بالفقر ينظر النظرة الثانية، لعلي لو كنت من الأغنياء لكنت سأخالف رب العالمين بهذا المال يعذبني به، ففعل الله فيه خير. سمعنا وأطعنا. لذلك هنا حينما يرسل رب العالمين مثل هذا الفيروس، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التأصيل الثالث، بيبين عليه الصلاة والسلام أنه عذابا للمخالفين وأنه رحمة لعباد الله المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام المطعون شهيد. المطعون أي الذي أصيب بفيروس ما، بوباء ما، بمرض ما، فأصيب على إثر ذلك كان منه الموت صبرا محتسبا، كان له مثل أجر الشهيد، لا يفتن في قبره، لا يسأل فيه، لا يحاسب أمام رب العالمين، يدخل مع الداخلين من الأولين في الجنة، هذا من أجر الشهيد. لذلك أرسل كما قال تعالى، وركز في الآية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إرسال هذه الآيات تخويف لعباد الله، تخويف للمخالفين أن يبتعدوا وينزجروا ويرجعوا إلى ربهم. لذلك قال لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حينما يأتي البأس، الأصل في عباد الله أن يتضرعوا، الأصل أن يرجعوا إلى ربهم، لكن من الناس من يصاب بالبأس ولا يرجع، وإنما يزداد في مخالفاته. لذلك قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن اسمع قسَت قلوبهم. الأصل إن الإنسان ابتلاه الله بشيء ما، الأصل إنك ترجع، الأصل إنك تفهم أن هذه رسالة من الله لك، الأصل أن تتوب وتنيب، ليس الأصل بأن تصر على ما أنت عليه. لذلك قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي رجعوا إلى رب العالمين ولكن قست قلوبهم. فإن الله يرسل مثل هذه الأمور للناس، للمخالفين، كي يتوبوا وينيبوا. لذلك أرسل الله على الفراعنة وعلى فرعون مثل هذه الآيات وأشد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات مفصلات يعني ما بين الآية والآية وقت. فأرسلنا عليهم الطوفان سيل جارف. طيب يرجعوا أصروا على ما هم عليه. والجراد أرسل عليهم الجراد فكان يأكل كل شيء يزرعونه. طب ارجعوا بقى وأنيبوا قول أنا غلطان أنا آسف أنا أرجع إلى الله أنا تبت إلى الله واحمد ربك أنه لم يأخذك أخزا وإنما يرسل إليك الآيات كي ترجع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل الأمل. يعني كان يجي الواحد يفتح الطبع عشان يأكل يلاقيه كله قمل، يجي ينام يلاقي على سريره كله قمل، يجي يلبس الملابس كلها قمل، لا عارف يأكل ولا عارف ينام ولا عارف يشرب ولا عارف يلبس ولا عارف يروح شغل، مش عارف يعمل حاجة. آيات مفصلات. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يجي ينام يلاقي في دم على السرير، يجي يلبس دم، يبقى ماشي في الطرقات يسيل منه دم مش عارف ايه السبب. طب ارجع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم آيات المفصلات. رجعوا. قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللي يعمل ده يبقى انسان مجرم. الذي يرسل اليه الايات ولا يرجع ده انسان مجرم، لان الاصل ان يتضرع ويرجع الى رب العالمين، ده الاصل. لذلك الله عز وجل يبين بان اي فساد يقع، وده بيختلف كثرة أو قلة، إنما يكون بسبب المخالفات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف ثقافات الناس اليوم وتعرف الآية دي، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف البنات في الشوارع وتفهم إيه معنى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شوف الناس في الصلاة وفي المساجد تعرف إيه معنى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذلك النبي بيّن بأنه يرسل عذابا للمخالفين، وإنما يكون رحمة لعباد الله المؤمنين الثابت على أمر الله وعلى طاعته، يكون رحمة له. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وركز معايا في الكلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا يورد ممرض على صحيح، ولا يورد صحيح على مريض. ركز معايا، ايه معنى لا عدوى؟ طب اذا كان ما فيش عدوى فلماذا النبي امر بعدم بألا يختلط المريض بفيروس بواحد صحيح؟ اذا كان ما في عدوى فلماذا يأمر النبي بعدم الاختلاط بهم؟ انتبه، قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، بمعنى ليس لا عدوى نفي وجود العدوى، لا، لأنه موجود، ولكن لا عدوى أن يعتقد المؤمن بأن الفيروس لا ينتقل بذاته، وإنما انتقاله إلى شخص، من شخص ما إلى شخص آخر يكون بإذن خالقه. هذا معنى لا عدوى، بدليل إن يكون في شخص مريض بين 10 يعد 2 والباقي عادي خالص. فلماذا لم يعد هؤلاء؟ فلا عدوى ليس نفي لوجود العدوى، وإنما هذا نفي بأن تعتقد أن العدوى تنتقل من شخص إلى شخص بذاتها، لا، وإنما إن انتقلت من شخص إلى شخص إنما يكون بإذن خالقها، وإلا فمن أعد الأول؟ فهذا معنى لا عدوى. لكن ومع ذلك أمر بالأخذ بالسبب وعدم اختلاط المريض بالصحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. وده جواب على الناس اللي بتقول ينفع اروح اسافر الصين، ينفع اروح اسافر مش عارف فين. قال: اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا كنتم في ارض بها الطاعون فلا تخرجوا منها فرارا منه. النبي عليه الصلاة والسلام يحمي المجتمعات. ايه معنى ان يجي مثلا ناس تخرج من البلد دي ونيجي نستقبلها في المطار عندنا، وبعد كده نكشف عليها، نحللها، نعزلها عن الناس، اللي جابها من الاصل؟ عجيب، غباء. قل زي ما انت عايز تقول، ما الذي اتى به من الاصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واذا كنتم بأرض هو فيها لا يخرجوا، لا يخرجوا أصلا، مش يجوا وبعد كده نعالج أو نشوف الوقاية. البديهيات في العلاج، الوقاية خير من العلاج، دي بديهيات، لكن من الحمق أن يأتوا عندنا ثم بعد ذلك نشوف ونعالج ونعزلهم؟ ما الذي أتى بهم أصلا؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم به في أرض لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منه. إذا هذه حماية لأمر المجتمعات. لذلك المستفاد من ذلك وأهم ثمرة فيها أن يفهم العبد أن الله عز وجل إنما يرسل مثل هذه الآيات تخويفا للعباد. يبقى أنا سمعت بحاجة زي كده، يبقى أفهم: لولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. أنا بقى السؤال كل واحد يسأل: أنا فين في صلاة الفجر؟ هو ده تضرع. أنا فين في صلاة الجماعة؟ طب أنا فين في الصلاة عموما؟ أنا فين في المخالفات؟ وصلت لفين؟ طب أنا فين في أوامر الله؟ أنا وصلت لفين؟ طب أنا مش هتوب من اللي أنا فيه ده؟ طب لغاية إمتى؟ الموت يأتي فجأة، والموت يأتي بغتة، والشباب أكثر من الكبار هم الذين يموتون. الأصل أن كل إنسان إنما يسأل نفسه: أنا فين؟ لأنك في عشية أو ضحاها قد تكون في عسكر الموتى، وحينما تلقى ربك يوم أن تلقاه فكانت أكبر أمنية للمخالفين أن يرجعوا إلى الدنيا، ولكن هيهات، انتهى الأمر. فالثمر من هنا أن العبد ينظر لنفسه أين هو الآن، أين مكانه في الصلاة، أين مكانه في طاعة رب العالمين، أين مكانه هو في المخالفات، هل هو تاب أم سيتوب أم سيظل هكذا، أين هو؟ دي الثمرة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. دلوقتي أما يجي حاجة مثل هذه الأمور تلاقي الناس في الأخبار كلام، في الإعلام كلام، في الشوارع كلام، وحصل ومش عارف الفيروس وصل فين، لا والله أو وصل فين إزاي، طب ده خد بالك في حالة في الله إزاي، كلام مجرد. أما إن الإنسان يسأل هو لماذا أرسل أصلا، لماذا خلقه الله أصلا، ما الحكمة من ذلك، ما هي الثمرة من ذلك، الأصل أن تفهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في ديننا وأبداننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا صحتنا، اللهم احفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم احفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم احفظنا من كل شر، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا، اللهم اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نعوذ بك من الغضب والسخط، اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أحينا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا قبورنا وأنت راض عنا، اللهم ابعثنا وأنت راض عنا، اللهم احشرنا بين يديك وأنت راض عنا، اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، اللهم أوقفنا بين يديك وأنت راض عنا، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا يا مولانا بما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا بما جرت به المقادير. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.